لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا، يقصد الرد على من يحتجون بالقدر على المعصية، قال: إذا عرف هذا فموسى صلوات الله وسلامه عليه أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه. حقيقة شبهة باطلة هذا الذي يقوله ابن القيم رحمه الله. أولا، هذا الأمر ليس متعلقا بالأسماء والصفات حتى يقال أن ذلك مناقض لمعرفة الأسماء والصفات، إنما غلب على موسى عليه السلام مشاهدة أثر الذنب والضرر الذي حصل لآدم وذريته جميعا بسببه من الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض، وكل من اتجه اجتهاده إلى وجهة معينة قد يغيب عنه بعض الأمور الأخرى، وليس أنه جاهل بأسماء الله وصفاته حتى يقال أن موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله. أقول هذا قد يتوجه لما فيه من ضرر، اللوم يتوجه لما فيه من ضرر أصاب البشرية فيتوجه من هذا الباب، وليس أن ذلك راجع إلى عدم معرفة الأسماء والصفات. وربما يكون هناك مغفرة للذنب مع عقوبة، فهذا قد يتجه اللوم في هذا الجانب من باب أنه قد أصابته العقوبة. لذا نقول قد صح الاحتجاج بالقدر من آدم عليه السلام، لأنه إنما يلومه على ذنب ترتبت عليه عقوبة، والعقوبة كانت بقضاء وقدر، والذنب كذلك كان بقضاء وقدر، ولكنه قد فعل ما يلزمه من التخلص من أثر الذنب بالتوبة إلى الله، والعقوبة لا يستطيع دفعها. لذلك نقول موسى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث محجوج، حج آدم موسى. إذا من صاحب الحجة؟ هنقول بقى يبقى موسى أعرف بالقضاء والقدر من أن يعني يلوم على مثل هذا أو لا؟ هذا الكلام سيدنا موسى أخطأ في جانب من الجوانب أيا ما كان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن حج آدم، أنه قد حج آدم موسى، فيبقى موسى محجوج أي أخطأ في حجته. كونك تقول على سبيل المثال أنه يلم على المصيبة، ده هذا أشد في الحقيقة، أن موسى أعلم بالله عز وجل وعدله وحكمته من أن يلوم على مصيبة، عشان أنت بتحملها على اللوم على الإيه؟ على المصيبة. طب ما الكلام ده يتقال نفس الكلام، لكن هذه المسألة ليست مردها إلى عدم معرفة بأسماء الله وصفاته، هي مردها إلى غلبة فكر موسى صلى الله عليه وسلم على الذنب وأثر الذنب، ونسي أو غفل ساعتها عن أن آدم قد تاب إلى الله عز وجل، فقطع آدم الحجة بالاحتجاج بالقدر على ذنب تاب إلى الله منه. لذا يمكن أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في أمر غابت عنه لوازمه، فلم تغب عنه الحقائق الإيمانية، ولكن غابت عنه لوازمها، والله تعالى أعلم. ومعصية آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة تخلص آدم من تبعاتها بالتوبة المقبولة، فأصبحت بمنزلة المصيبة المجردة، وإلا فكيف سيزيل آدم عليه السلام مصيبة مجردة وقد قدم عمليا كل ما يملك بتقديم التوبة من المعصية؟ يعني هو ماذا يطلب منه؟ هو بنقول العقوبة المترتبة على ذنب، العقوبة المترتبة على ذنب لسه عليك تبع فيها، علشان ما تبقاش زي المصيبة المجردة. مصيبة مجردة واحد خلق أعمى، واحد كان ماشي في الشارع خبط وقعت عليه طوبة هشمت رأسه، هنقول هذه مصيبة ايه مجردة. لو في ذنب ترتبت عليه العقوبة يبقى انت ما زلت مطلوب منك إزالة أثر هذا ليه الذنب، تصبح بعد ذلك العقوبة عقوبة ايه مجردة، حتى لو هي على الذنب تبقى مصيبة مجردة، مصيبة لا دخل لا يستطيع أن يزيل شيئا منها، وهنا يصح الاحتجاج عليها بالإيه؟ بالقدر. فسيدنا آدم عمل اللي هو عليه في إزالة أثر الذنب بتوبة قبلها الله. لذلك نقول هذا الكلام ليس سديدا على الإطلاق. يقول وآدم صلوات الله وسلامه عليه أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته. نقول هو سيدنا آدم ما احتجش عليه على المعصية بالقدر، ده هو بيقول فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى، فكيف تلومني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة. إيه هو عملت عملا اللي قال له عليه وجدت فيها وعصى آدم ربه إيه فغوى؟ إيه يعني ده تأويل للحديث مش محتمل ان يتقال، بس احنا قلنا هو احتج على المعصية بعد ليه بعد التوبة، هو ده الجواب، ليس احتمل غير ذلك. يقول بل انما لام موسى آدم على المصيبة والمحنة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة، حقيقة خلاف نص الحديث، مش خلاف ظاهر الحديث، خلاف نص. احنا قلنا الروايات اللي فيها ايه، الروايات صريحة فيها تماما، أول الباب قال أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، قال أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، قال آدم هل وجدت، قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق، قال موسى 40 عاما، قال آدم هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى، قال نعم، قال أفتلوني على أن عملت عملا. إيه هو عملت عملا؟ نص ما احتملش اللي هو قايله له وعصى آدم ربه، الفعلين هنا ما فهمش إيه حتى خرجت من الجنة أخرجت من الجنة، قال عملت إيه، عملت عملا. إيه هو اللي عمله آدم في الآية دي؟ عصى وغوى، مش كده؟ عصى وغوى، يبقى ما تحتملش ان انا اقول انه كان يلومه على المصيبة والمحنة فقط، هو مصيبة بسبب ذنب بسبب خطيئة. يقول هو راجع يقولها ما نقدرش يقول ونزولهم الى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة ابيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة مقدرة قبل خلقي. هو صواب أنها كانت مقدرة ففي التوراة وعصى آدم ربه فغوى قبل خلق آدم عليه السلام 40 سنة، ولكن ليس في كلام آدم يعني هنقول هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئة كانت مكتوبة مقدرة. ايه اللي كانت مقدرة؟ المصيبة بس ولا المعصية؟ المعصية. يقول والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، اي اتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم، ليس في كلام ادم عليكم ولكن علي، فكلامه اذن على الخطيئة لا المصيبة. ثم السؤال عما كتب في التوراة فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى، ثم قوله فكيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني، يقترب من أن يكون نصا أو هو نص في الحقيقة في أن اللوم على المعصية. هو أول مرة الكلام بيتخض من ابن القيم اللي بيقول الكلام ده، فبيبقى خايف ان يقول ابن القيم خالف نصا، لكن والله خالف نصا. كلام ابن القيم هنا ده مخالف للنص، ان يقول ان اللوم ليس على المعصية. هو سيدنا موسى هيلومه على مصيبة مجردة؟ لابد يقول مساء، وعشان كده مش قادر الا يقول بسبب المه، بسبب الخطيئة. والمصيبة لا يقال فيها عملت عملا. هو المصيبة بيتقال عملت ولا جرى علي خطأ وقع علي امر وقع علي؟ ليس الكلام كذلك. يقول هو فعلا بيقول القدر يحتج به المصائب دون المعايب، ده كلام سليم، بس هو الذنب بعد التوبة اصبح معيبا؟ خلاص عمل اللي عليه في ازالة العيب. يقول أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل أن خلقني، قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله، ولا شك في ضعف هذا الجواب ومخالفته لظاهر الأحاديث، بل نصها كما سبق. وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. هو هذا الكلام الإيه؟ السليم. شيخنا يقصد شيخ الإسلام، ما ينفعش ان انا هقول لو قدر خلاف ما قدر الله، الله اعلم اين سنكون. ما انا بقول لحضرتك اهو، احنا دلوقتي لو كان سيدنا ده ما كلش، لو دي انهي من الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟ احنا الله عز وجل. طب ربنا اخبرنا لو ما كانش ادم كان مش ايه اللي حصل؟ طيب ما انا عارف، انا فاهم، ما هو ده حصل فعلا بس بذنب تاب منه. قد يتوجه جواب اخر، وهو ان الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. فينفع اذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل ادم عليه السلام، فيكون في ذكر القدر اذ ذاك من التوحيد ومعرفة اسماء الرب ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا، ما بيدفعش الشريعة. ده هو اللوم ده بعد انتهاء فترة التكليف، وبالتالي فسيدنا آدم مش هيرد شريعة ولا هيكون سبب في ردها، بالعكس ده هيعرف الناس امتى ينفعهم الاحتجاج بالقدر، فصار امرا شرعيا. يقول لانه لا يدفع بالقدر امرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه ان ادم عليه السلام قال لموسى اتلومني على ان عملت عملا كان مكتوبا علي قبل ان يخلقني، قبل ان اخلق، اي المعصية لا الاهباط، فيه تصريح بذكر المعصية للمصيبة، أن عملت عملا. فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة نصوحا وزال أثره وموجبه، ما أوجبه الذنب يعني، حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك. ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكره حجة له على باطل. الباطل في الحالة دي هيبقى الاستمرار المعصية. هي المشكلة عند المشركين إيه؟ مستمرين على الشرك ويقولوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء، ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، حجج باطلة. مستمرين على عدم اطعام الفقراء والمساكين ويقولوا ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه، مستمر على الباطل. فبيقولوا بيذكروا القدر حجة على باطلهم، لكن اذا لم يكن يذكره ليدفع به حقا ولا يذكره ليستمر به على باطل، فلا محذور في الاحتجاج به. واما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال او المستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله. لذلك نقول احتج المشركون بكلمة حق أرادوا بها باطلة، لو شاء الله ما أشركنا، مش هي كلمة حق؟ لو شاء الله ما أشركوا أرادوا به باطلا إن إحنا إيه صح ونحن نستمر على إحنا فيه، فرد القرآن في جوابه عليهم باطلهم وأثبت ما فيه من الحق، لأنه قال بعدها إيه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، إنها ونفس الكلام. وقال عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك في قول كعب رضي الله عنه فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لي ذلك، ثم لم يقدر لي، فيسلي نفسه بالقدر، يعزي نفسه بالقدر، وبقاء التوبة علامتها قوة الندم، لا يقول فيا ليتني فعلت. يا ليتني فعلت دي دليل على حضور الندم المستمر، الندم الذي هو التوبة، فالتوبة قائمة مستمرة في جميع اللحظات، لكن هناك خطر من يا ليت إذا كانت تعيق عن العمل، فهنا يسلي نفسه بالقدر، فاحتج بالقدر بعد توبته عن التخلف عن الغزو، يعزي نفسه مع إقراره بذنبه ولم يرد به الرد على الشر. نقطة، قال ابن القيم نقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. فإن قيل فقد احتج علي بالقدر في ترك قيام الليل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى فقال لهم ألا تصلون، قال فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اصبر بس شوية الصبر. هنا بقى هو عليه احتج بالقدر ولا لا؟ احتج بالقدر لا شك، بس الرسول أقر ولا لا؟ لا ما أقروش، أسمعهم ما يدل على إنكار لطيف يناسب أن ذلك كان نافلة. الإنكار بالتغليظ على من فعل غليظا ومن ترك واجبا، والإنكار اللطيف على من ترك مستحبا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كأنه يكره ما قال ويعده من الجدال المذموم، وهو كذلك، ما ليس هذا حسنا في هذا الموضع. ايوه صح، لان النوم ايه؟ النوم لا، هو كان بيحاول يصحى وبعدين بلال نام، فمعلوم ما لا يستطيع ان يفعل شيئا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الشيطان كان حاضرا. قال هذا منزل حضركم فيه الشيطان. وقال أن الشيطان لم يزل يهدهد بلالا يهز، يعني كما تهدهد الأم طفلها حتى نام. فده دليل على أنه بس ده ليس في حدود الايه الذنوب، لا يعني ايوه، لانه النوم ما عجز عنه، نام غصب عنه، كان ناوي يصحى، ورسول كان ناوي يصحى، وبلال كان ناوي يصحى، وبعدين ايه نام، خد بالاسباب. بنقول ذكره صلى الله عليه وسلم للآية واسمعوه عليا فيه درجة من الانكار لهذه الدرجة من الجدل. فسياق الآية فيه ذم، اللي هي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ده مدح الإنسان ولا ذم؟ ذم، بيجادل في كل حاجة، أكثر شيء بيجادل الإنسان. ولما كان الأمر في ترك مستحب لا واجب فجاء الإنكار غير مباشر غير شديد غير موجه لعلي رضي الله عنه مباشرة، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمعهم الآية ليعرفوا. ولو كان الأمر يتعلق بترك واجب لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مباشرة، والله تعالى أعلم. وسبب الإنكار عليهما على ترك المستحب أنه صلى الله عليه وسلم أراد لهما إحراز فضيلة قيام الليل، فتعجب من سرعة الجواب والاعتذار بالقدر وعدم نسبة التقصير إلى النفس، وكان الأولى ألا يحتج بذلك. وإن كان حقا في نفسه هو حج، هو كلام صح، بس عايز يقول أنا ماليش دعوة، مش كده؟ وفي الحقيقة أنت ليك ولا ملكش؟ ليك، إنك أنت تقوم إيه؟ تعزم على القيام. وبعد الرسول لو كان رد وقال يا رسول الله عزمنا على القيام، الرسول ننام الآن نستريح قليلا ثم نستيقظ، أي حاجة تبقى حجة تانية فيها نسبة تقصير للنفس وليس إيه؟ عذر لها. وكان الأولى ألا يحتج بذلك وإن كان حقا في نفسه. وضربه صلى الله عليه وسلم على فخذه مع قراءة الآية بصوت يسمعهما إظهار للتأسف والإنكار. والله كلام واضح جدا، مش اللي جاي. وعلى هذا كلام العلماء في تفسير الآية من سورة الكهف وشرح الحديث في صحيح البخاري في باب التهجد واختلافهم في الآية عامة أو خاصة. وقد عدوا من فوائد الحديث جواز الإعراض عن القول غير المراد وإن كان حقا في نفسه. الرسول أعرض عن هذا القول، عن قول عليه، وأنه ليس للإمام أن يشدد في الأمر بالنوافل، وأن فيها منقبة لعلي رضي الله عنه إذ لم يكتم ذلك. يعني مش منقبت عليه، مش ان هو كان له حجة على الرسول، صح كده؟ لا، منقبت ان هو عنده نقيصة وايه وحكاها. اذ لم يكتم ذلك مع ما فيه من بعض الغضاضة في حقه لئلا يكتم علما قد ينتفع به. ده كلام ابن حجر. يعني هل دي الآية نزلت في المشركين خاصة بيهم، ولا ممكن تكون في المسلمين اللي ممكن يجادلوا في حاجة زي كده؟ ماشي كده؟ اللي هي الآية قبلها ايه على طول؟ قبلها وما منع الناس ان يؤمنوا، لا دي بعدها. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني إيه بتذم مين؟ اللي بيجادلوا في إيه؟ الآية بتذم اللي بيجادلوا في القرآن، مش كده؟ يعني بينا لهم الحجج ومع ذلك بيجادلوا فيها. معنى كده؟ آدي معنى إنها تبقى خاصة بمين بالنزل فيهم، ولا الآية أعم من ذلك؟ هي أعم من ذلك، والحديث ده يدل على إنها إيه؟ إنها عامة. نزلت في المشركين صحيح، ولكن تعم كل مجادلة ولو كانت في ترك مستحب ولو كانت في غير محرم، لكنها ليست من الجدل المحمود. ما الحديث انا تعيم وربك بالجنة لمن ترك الجدل وهذا الحديث الذي في الذي الصحيح أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، هذه الصحيح يدل على ذلك. إن لا يجادل الذين كفروا بالباطل، ده نص الآية في الكفار. لو سمحتم أمسكوا عن الكلام، لأن أنتوا صراحة بتفتحوا بتزيد خالص الموضوع. أنا سألت آية فقط، قيل علي لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرم، ما تمام، وإنما قال إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله، فإذا شاء الله أن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثها، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ناموا في الوادي إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها حين شاء، وهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه، فإن النائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. في تساوي القصتين نظر، بنقول الكلام ده مش صح فيه ان الاثنين دول من نفس الباب. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يوقظهم عند حلول وقت الصلاة، ففي الحديث من يحفظ علينا صلاتنا، ولكن بلالا رضي الله عنه لم يستيقظ، فلم يستيقظوا حتى اشرقت الشمس. اما في قصة علي رضي الله تعالى عنه فانه تعمد ترك القيام رغبة في النوم فافترقا. لا وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع العبد الاحتجاج به. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله، هي قدر الله أظهر لأنها مش محتاجة تقدير، مش محتاجة محذوف إثبات محذوفها. الثانية قدر الله أي هذا قدر الله. قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفته عمل الشيطان. فتضمن الحديث، حديث رواه مسلم، تضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة لا مجازا، وليست كما يقول الأشاعرة مراد بها الإرادة، بل هي محبة حقيقية. لأن قال إيه المؤمن القوي خير وإيه وأحب إلى الله، إذا الله يحب المؤمنين. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة. رواه الترمذي في الأدب وضعفه، وضعف هذا الجزء من الحديث الألباني وحسنه غيره. إن الله نظيف يحب النظافة حسنه بعض أهل العلم. ومؤمن يحب المؤمنين، بس مؤمن هنا لو حملت على معنى أنه صدق نفسه أو آمن عباده تبقى مش هذه، يبقى ليست توافقا. يعني اسم المؤمن من أسماء الله، في وجه من معنى صدق نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والمعنى الثاني مؤمن أمن المؤمنين أن يضيع أجرهم، أمن الناس أن يظلمهم، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. صبور. الصابر ايضا لا احد اصبر، فالله عز وجل صابر على ما يسمعه من اذى المشركين. او ده يدلك على ابن القيم يرى ايه صحة الاشتقاق. احنا قلنا النظيف ده فيها خلاف في تضعيف الحديث الصحيح، بس الاقرب ان شاء الله انه حسن. شاكر يحب الشاكرين سبحانه وتعالى. ومنها ان محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم اكثر من بعض. ومنها ان سعادة الانسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. والحرص هو بذل الجهد واستفراء الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. احرص على ما ينفعك، فإن كان حرصه فإن حرص على ما لا ينفعه زي احرص على الدنيا أو فعل ما ينفعه بغير حرص، يعني يعملها كده مش حريص مش مهتم بما ينفع. لو جت معاه ينفع يفعل بغير ايه، يفعل ما ينفع ولكن بغير حرص بضعف. يقول فاته من الكمال، فان حرص على ما لا ينفعه او فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك. طبعا انهي واحدة احسن؟ أنا عندنا دلوقتي أن يحرص على ما ينفع. طب ممكن يحرص على ما لا ينفع، ممكن إيه يفعل ما ينفع بلا حرص. أسوأها نهين، أسوأها أن يحرص على ما لا ينفع، يحرص على ما يضر. وبعدين اللي يليها في الدرجة أن يفعل ما ينفع ولكن بغير حرص بضعف. أفضلها أن يحرص على إيه؟ على ما ينفع. يقول ولما كان يقول فالخير كله في الحرص على ما ينفع، من جوامع الكلم في الحياة في الدنيا والدين وفي كل حاجة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يقول ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. احرص على ما ينفعك موافق لقوله عليه الصلاة والسلام إياك نعبد، لأنه يحرص على أعظم ما ينفع وهي إليه العبادة. واستعن بالله موافق لقوله وإياك نستعين. فإن حرص على ما ينفعه فإن حرصه على ما ينفعه عبادة الله، ولا تتم إلا بعونه. فأمره أن يعبده وأن يستعين به، ثم قال ولا تعجز، فإن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله حصول الخير، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بالله، مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه، وعدم العجز أن ينهى العجز. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان. هي لو تنفع في حياتي التانية لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ونحو ذلك مما يبين به الفضائل ويحث بها على الخير. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمصا وتعود بطرب. نهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، مفتاح الشيطان، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر. ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور، وإذا انتفت امتنع وجود المقدور. إذا انتفت مشيئة الرب امتنع وجوده، وجود الشيء المطلوب ما بقاش في الحقيقة مش هيبقى مقدور ساعتها، امتنع وجود الشيء. ولهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، إلى ما ينفعه في الحالين، في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار. إثبات القدر قل قدر الله ما شاء فعل، إثبات الكسب والاختيار اللي هو احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه، فالتقدير الأول كان فيه لوح محفوظ، التقدير الثاني عند الأخذ من ظهر القبضتين من ظهر آدم، في تقدير خاص بآدم قبل أن يخلق 40 سنة، ده الثالث بالنسبة لعموم البشر، ده الرابع يعني. لكن هو في تعلق ما بين كتابة المعصية على آدم وبين بقية البشر، لأن هو دي المعصية التي رتبت عليها المصيبة، اللي المصيبة دي متعلقة بهم كلهم، اللي هي وجودهم على ظهر الأرض، خروجهم من الجنة إلى الأرض. بلا شك الناس كانت مستريحة في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. التقدير الثالث والجنين في بطن أمه، وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه، وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. الرواية دي احنا جايبينها كده مخصوص، ما هي كده فيها كده، وفي دي رواية تانية يعني. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. اللي يقرا الرواية دي يتضح له ايه؟ انه كله 40، مش كده؟ حتى يجمع خلق الانسان، انه يقول ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك، ذلك اشارة لايه؟ الأربعين اللي ذكرت أولا مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. فيها نفخ الروح بعد مرور 120 يوما، هذا قد رجعت عنه، أنا قد رجعت عن أن نفخ الروح بعد 120، رغم أنه قول جماهير العلماء، ولكن عند مطالعة هذا الحديث أن بعد المضغة يرسل الملك فينفخ فيه الروح. نعم، بعد 42 بقد ايه بالضبط الله اعلم، لكن لا يمكن ان يكون الانسان نطفة 40 يوما وعلقة 40 يوما ومضغة 40 يوما، هذا مخالف للمحسوس المنظور المشاهد. حتى نقول ان دول نفخ الروح بعد الاربعينات دول، يبقى لازم تثبت ان الاربعين نطفة واربعين علقة واربعين ايه مضغة، والمشاهد ليس كذلك قطعا، لا المضغة قطعة لحم ممضوغة تشبه قطعة اللحم الممضوغة، العلقة الدودة التي تتعلق بالجلد فتمتص تمص الدم. نقدر نقول في انسان كامل الخلق 40 يوم دي 120 يوم دي بيبقى انسان عنده كم شهر؟ 4 شهور، هو مكتمل الخلقة من اقل من شهرين، والبدايات بتاعة اكتمال الخلقة اللي هي تكوين الاعضاء والاجهزة يسميها organization، يعني organ زي الاعضاء مش كده، organization تحول الخلايا الى اعضاء، يعني الاعضاء تتخلق الاول ولا الروح تتحط الاول؟ لا، الاعضاء بتتكون، بتبدا تتكون وبعدين الروح، وبعدين إيه الروح بتيجي في مرحله بعد مرحله المضغه، ماشي كده، بعد مرحله المضغه بيبدا نوع من بعض الحركات دق القلب، بس ما يبقاش لسه قلب، يبقى عضلات فقط لسه ما تشكلتش قلب في حول الاربعين. وبعدين الناحية الطبية عند 42 يوم اللي هو بعد انتهاء الأسبوع السادس بتبدأ تغيير جذري في النوع في الخلايا، في انها تبدأ تهاجر وبسرعة على فكرة جدا، يعني بتبدأ تتشكل حركة سريعة جدا في تشكيل أعضاء. لا مش خلايا جذعية، هي خلايا الجنين ده، المراحل الجنين ده بيبدأ كخلية واحدة وبعدين يبقوا 2 وبعدين 4 وبعدين 8 وهكذا الى مضاعفات. الخلايا في المرحلة دي شبه بعضها تماما، لو اتخذت بعضها واتزرعت في حتة تانية من الرحم تشكل جنين كامل، تشكل جنين كامل، تبدأ بعد كده تتميز الى اجزاء انواع من الخلايا. عند ال 42 تحديدا ليس يعني طبيا، تحديدا طبيا يبدا تشكيل الاجهزه، الجهاز الدوري الجهاز العصبي من بعض انواع الخلايا. ساعتها لو شلت حته من الخلايا دي الجزء ده مش هيتكون في الانسان. يعني بقول لك في المراحل الاولانيه لما يكون خليتين ولا اربعه وفكوا عن بعضهم الخلايا دي وتحطت كل خلية في حتة من الرحم يطلع ايه؟ انسان كامل بنفس الاوصاف بالضبط اللي بيسموه التوأم السيامي، اللي هما التوأمين اللي ناشئين من بويضة ايه؟ واحدة. الانقسام حصل بينهم بعد ما تلقحت البويضة وهي بويضة واحدة وخلية واحدة، تم التلقيح بحيوان منوي واحد وبعدين انقسمت الخلايا وبعدت عن بعضها، بعدت عن بعضها فتكونت ده جنين وده جنين، ده انسان وده انسان، ونفخ في كل واحد روح. بعد ال 42 يوم دي لو اتخذت جزء من الخلايا اللي هي متعلقة بالجهاز مثلا العصبي، يبقى الحتة اللي اتخذت دي حتة من المخ مثلا، العمود الفقري اللي قصدي النخاع الشوكي مثلا، يعني مش هتطلع، يطلع ناقص. لو خدت الحتة اللي هتبقى الصوابع يطلع الراجل ده الصبع اللي اتخذ منه ايه ناقص، ماشي كده؟ في المرحلة دي اقول لحضرتك انا اللي شفته بنفسي، عشان كده رجعت شفت سقط عنده شهرين اتنين، وشفت السقط ده صغير جدا طبعا، قد كده قد عقله الصبع، وفيه عينين وايدين ورجلين وصوابع، بس صوابع لازقه في بعضيها زي صوابع البطه، والعينين الجفون ما فتحتش ما شقتش مقفوله، والشفايف الشفه الارنبيه انا شفتها طبعا، فكان طفل صغير جاي للدكتور جمال ربنا يعافيه يا رب، الشفتين كل واحده في حته، وطرف الحته اللي في النص دي لازقه في مناخيره لغايه ما، لان الحاجات بتتكون كده موجود، ده بقى صفته العيل في العمر ده. الشفه بتتكون من ثلاث اجزاء، واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي، وانهم شق وانهم وفي حته لازقه في المناخير، هتنزل بعد كده الحته لازقه في المناخير دي، ودي تيجي الناحيه دي تيجي الناحيه دي، ويقفلوا على بعض وتكون يعني الشفه العليا دي مكونه من هنا حته جايه من فوق مهاجره من ناحيه المناخير، وجزء من الناحيه دي وجزء من الناحيه دي، عشان كده الشفه الارنبيه ساعات تبقى واحده منهم على ناحيه، ساعات تبقى مزدوجه، وساعات تبقى ايه تبقى تعمل تلات حتت، فعلا الحته دي ما هجرتش، المفروض انها تنزل لازقه في الاخير دي، تنزل كده وتلزق في الايه في الاثنين التانيين، ويبقى الخلقه السويه اللي حضراتكم جميعا فيها بحمد الله، حضراتنا يعني كلنا الحمد لله، اللهم لك الحمد. فالمهم ان الجنين في المرحلة دي بتكون ايه بقى، اجهزته كلها تكونت، اصبح خلقة كاملة لغاية 56 يوم من 42، مش باين بني ادم خالص نهائيا، يتحول الى انسان كامل الخلقة في عمره 56 يوم، ويفضل ينمو بقى من الحجم ده لحد ما يوصل للحجم بتاع 3.5 كيلو اللي هو الوزن الطبيعي بتاع الطفل. يفضل بقى في المراحل دي ساعات ينزل عند الشهر مثلا السابع ومثلا يبقى عنده كيلو، عند الشهر التابع يبقى عنده ايه 1.5 كيلو، عند اول التاسع يبقى 2.5 كيلو 3 كيلو احيانا، عند اخر التاسع يبقى ايه يبقى 3.5 كيلو 3.25 كيلو 4 كيلو الا ربع زيادة حجمية 5 كيلو ماشي. المهم ان هو بزيادة حجمية وفي الكتلة واكتمال الاعضاء من جوه بقى، ان خرام القلب مثلا اللي كانت مفتوحة على بعضها، القلب كان ما يشبه غرفة واحدة، يبدأ يتقسم من فوق ومن تحت، من تحت بطنين بدل بطين واحد، ومن فوق اذينين بدل اذين واحد، وتفضل في خروم موجودة، الخروم دي تفضل تتقلص بعد كده عبر المده دي لحد ما تبقى الصمام الميترالي والصمام التريكاسبي اللي هو الثلاثي، والصمامات بتاعت الشرايين تفضل بيتسوى بقى، الذي خلق فسوى، يتكمل خلقته خلال هذه المده، لكن هو تكون فصوابه بقى تبدا تتشق عن بعضها بدل ما هي لازقه في بعضها، وهكذا في كل بقى الايه الاشياء، وتبدا يطلع التحسين الكامل لخلقه هذا الانسان. انا بقول الكلام ده بيكتمل وجود الانسان كانسان له خلقه ادميه محضه مجرده ما تحتملش الشبه بحاجه تانية عند 56 يوم. ازاي انا اقول بقى ان هو في هذه المرحله هو عباره عن علاقه، ده بني ادم كامل، هو الخلق الاخر الذي ذكر الله، الحاجات تكونت خلاص، العظم تكون بس لسه ما تكلتش، بس الخلايا تكونت اللي ربنا ذكره، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر، خلق اخر ده هو الايه الانسان، الروح على الانسان، الإنسان اللي هو الشكل بتاعه، الإنسان ده نفخ فيه الروح فهو بقى الخلق، بقى إنسان اكتمل خلقه. فعشان كده بنقول إن إزاي أفسر الحديث ده، أقول إنه 40 و40 و40، وإنه لغاية زي ما مكتوب في كتب اللي بيقولوا منها لا يعني يحسب يعني دية الجنين إلا بعد 120 يوم، علشان هو بيبقى يعني كده مضغة. لا، جزما مش مضغة، جزما إنسان كامل، جنين إنساني وصل إلى الخلق الآخر تكونت فيه كل الأشياء. فلذلك الرواية دي توضح لنا إنه يمكن حمل هذا الحديث على ما يتوافق، مش هيتوافق بس مع المشاهد المحسوس، لا هيتوافق مع حديث حذيفة بن أسعيد اللي بيقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة. 42 دي هي اللي بيتكون فيها بدايات هجرة الخلايا وتميزها عن بعضها في أن تكون ذكر أو أنثى، أن يكون ذكر. الاثنين بيبقوا في المرحلة الأولانية دي زي بعض بالضبط، خلال 14 يوم تبقى بدأت الخلايا دي تتجمع هنا وتكتر أو على بعضها بحيث تكون مثلا القضيب، وتضمر في الأنثى بحيث تبقى البذر الذي سوف يكون وذرا بعد ذلك. في المراحل الأولية والاثنين قد بعض، وبعدين يضمر ده ويكبر في ده، وبعدين الكيس مثلا اللي هو الشفتين الكبار في الفرج المرأة دول بيلحموا مع بعض عشان يستعدوا لاستقبال الخصية اللي هي جاية من الظهر من فوق، تفضل تهاجر هي والتغذية العصبية والتغذية الدموية من العروق والشرايين، تهاجر بشريان طويل من الأورط الظهري. المبايض ما بتكملش، بتنزل هي نازلة برضو من الأورط الظهري بشريان مستقل بس ما بتنزلش تحت خالص. لا ده علوم علم أجنة. فالأجزاء دي كلها بتبقى بتتكون امتى تتفرق عن بعضها؟ بعد ال 42 يوم في الأسبوع السابع، اللي الحديث ورد ان الملك يقول يا رب ذكر أم أنثى، يعني عند الشهرين يصوروا الجنين تصوير كويس يعرفوا انه ولد ولا بنت. ده امر خلاص بقى ظاهر، مش امر غيبي، غيبي لينا احنا، لكن اللي يعرف يشق بطن المرأة ويقفله تاني هيشوفها، بدل ما يشقها ويعملها تاني يعمل ايه اشعة ماشي كده، يوم يشوف الاجزاء اللي تكونت. ادي الطريقة اللي بيعملوا بيها انه يقول لك تحكم في نوع الجنين، هو بيعمل كذا واحد يفرقهم عن بعضهم كذا بويضة ملقحة وكذا، ويشوف اللي يطلع ذكر هم عايزين ذكر يروح جاي عامل اجهاض للايه للاجنة التانية. عشان كده ده لا يجوز، لانه هو مش هيقدر يعرف الا بعد ما تتكون الاعضاء التناسلية. الاعضاء التناسلية امتى؟ بعد ما الملك يأمر تقوم دي تروح كده ودي تروح كده ودي تروح كده ودي تروح كده. وجعت وجعك في ظهر امك. ايه؟ الخلايا كلها من التناسلية. المبيض والخصية نازلين من الظهر. نازلين من ظهره جنب العمود الفقري، وعشان كده التغذية الدموية بتاعته مش من الحوض للخصية، التغذية للقضيب والشفرين للمرأة والكيس بتاع الرجل تغذيتهم من الحوض مباشرة من اللي جنبيهم. أما بالنسبة للخصية والمبيض تغذيتهم من الأورط الظهري هي مباشرة من فوق، لأن هما الاثنين كانوا فوق وهجروا ونزلوا وبعدين تنزل قبيل الولادة في الايه في الكيس اللي تكون، هو متكون من الأول مستعد لاستقبالهم. سبحان الله، لو حاجة عطلتها في السكة تبقى اسمها الخصية المعلقة. نرجع تاني بقى للحديث. طيب نقول بقى بتبدأ حركة احنا عندنا نوعين من الحركات، حركة نباتية، يعني انت عندك المية والمواد الأملاح والأسمدة والحاجات الغذائية بتتحرك خلال ما خلال الجذور والساق مش كده، لغاية ما تطلع في الايه في الأوراق، والخلايا بتطلع من تحت من الجذر وتنمو وتتحرك مش كده، وتطلع فوق الايه سطح الأرض بعد كده، وبعد كده تروح جاية مهاجرة وعاملة ورقة وبعضها عامل ايه ثمرة مش كده. دي كلها حركة، دي اسمها حركة نباتية. الحركة دي مختلفة عن نوع الحركة في المملكة الحيوانية. الحركة الحيوانية لها حركات إرادية، في نوع من الحركة الإرادية احنا بيرصدهم حركات، حركة دق القلب حركة حيوانية رغم انها غير مرادة، الا ان نوع الحركة نفسها اللي هي بتبقى حول الأربعين بتبدأ حركات إرادية بعد تكون الأعضاء بالتأكيد قبل 120 يوم. ما هي لا إرادية بس حيوانية، نوع الحركة مش مجرد حركة خلايا فقط، لا دي بتتحرك بانقباض وانبساط. النبض النبض ممكن يتسمع بس ما بيبقاش قلب، لسه بيبقى عبارة عن حاجات مفكوكة طويلة كده تبدأ تتقفل على بعضها وتكون حجرتين، وبعدين الحجرتين يبقوا ايه اربعة وهكذا. بيبقى ضعيف جدا طبعا عند ستة عند قبل الاربعين او لا يكاد يوجد، يعني حول الاربعين هي دي. بعد كده بنقول لما تتكون العضلات بتكون اتكونت العضلات في الايدين والرجلين، بقول لكم عند شهرين، من شهرين لتلاتة بتبدأ حركة هذه الاعضاء حركة حيوانية، وده دليل على وجود روح وليس مجرد حياة. الحياة هي الحركة النباتية، الحركة الحيوانية اللي فيها انقباض وانبساط دي حركة بتبدأ قبل 120 بالتأكيد. ولذلك في علامات قرائن قوية جدا على ما ذكرنا. نسمع بقى اللي قاله ابن القيم. عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هنشرحه المرة الجاية. سواء حديث عظيم جدا. هي حديث القدر حديث مش متعلقة بالقضاء والقدر فقط. هي متعلقة بالقضاء والقدر والإيمان بالأسماء الله وصفاته وحاجات لحياة الإنسان كلها، زي حرص احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحدث. حديث فعلا والله من جوامع الكلم من معجزات النبوة فعلا، والحديث ده كذلك هو حديث حذيفة بن أسيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.